بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السادسة من محاضرات تفسير سورة الفرقان، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البحران العذب والملح، العذب الفرات، فرات يعني شديد العذوبة، وملح أجاج شديد الملوحة. فالله جل وعلا خلق البحرين الحلو والملح. الحلو كالأنهار والعيون والآبار، وهذا هو العذب الفرات الزلال. فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس، فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. وهذا ملح أجاج مالح مر لا يستساغ، كالبحار المعروفة في الدنيا، الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيطات وغيرها من البحار الساكنة التي لا تجري ولكنها تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح. ومنها ما فيه مد وجزر، أول كل شهر يحصل مد وفيض، فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى. فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله جل جلاله مالحة لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك. ولما كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحا وكانت ميتتها طيبة. ولهذا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أنا أتوضأ به، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. برزخا بين العذب والمالح، لا يبغي أحدهما على الآخر بقدرة الله عز وجل، جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، مانعا من أن يصل أحدهما إلى الآخر فيغلبه ويفسده ويعكره ويغير أصله. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسيا، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذن فالله جل جلاله يقول إنه خلق البحرين فأمرج أحدهما في الآخر وأفاضه فيه. أصل المرج الخلق، يقال للتخلية مرج، لأن الرجل إذا خلى الشيء حتى اختلط بغيره فكأنه قد مرج. ومنه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعبد الله بن عمرو: كيف بك يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه، يعني قد مرجت اختلطت. ومنه قول الله تعالى في أمر مريء أي مختلط. وقوله تعالى: هذا عذب فرات، كما قلنا الفرات شديد العذوبة، والملح الأجاج مر شديد الملوحة والمرارة، فهذا مياه الأنهار والأمطار، والملح الأجاج مياه البحار. فمن نعمته جل جلاله أنه يخلط ماء البحر العذب بماء البحر الملح عندما يلتقيان في نقطة المصب، ثم يمنع الملح من تغيير العذب عن عذوبته سبحانه، حاجز من قدرة الله عز وجل، حرما على صاحبه أن يغيره ويفسده. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. سبحانه، يلتقي الماء العذب بالماء الملح فلا يبغي أحدهما على الآخر، يظل هذا محتفظا بخصائصه وهذا محتفظا بخصائصه، وبينهما حاجز من قدرة الله عز وجل، وبينهما برزخ لا يبغيان. سبحانه، ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، خلق الإنسان من نطفة ضعيفة من ماء مهين، ثم سواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا كان أو أنثى كما يشاء جل جلاله، فجعله نسبا وصهرا، فابتداء أمره نسب ثم يتزوج فيصبح صهرا، له أصهار وأختان وقرابات، وكل ذلك من ماء مهين. وكان ربك قديرا. يبقى الله جل جلاله الذي خلق الآدمية من ماء مهين ثم نشر منه ذرية كثيرة، جعلهم أنسابا وأصهارا متفرقين ومجتمعين، والمادة كلها أصلها من الماء المهين، دلالة على كمال قدرته جل جلاله. وكان ربك قديرا. فهو الأجدر والأحق أن يعبد وأن يعبد وحده. فنعم الله جل جلاله على الكافرين والمشركين ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. يخبر عن جهالة المشركين وعن سخافة عقولهم في عبادتهم لغير الله من أصنام لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، ولا تملك لغيرها ضرا ولا نفعا. لقد مر أعرابي على صنم وبجواره ثعلب رفع رده وأخذ يبول عليه، فوقف مندهشا وقال: إله يبول الثعلبان برأسه، ألا ذل من بانت عليه الثعالب. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. لا حجة لهم على عبادتهم بهذه الأوثان وتلك الأصنام، اللهم إلا مجرد الهوى والتشهي والآراء الفاسدة والكاسدة والباطلة، يوالونهم يقاتلون في سبيلهم، يعادون الله ورسوله والمؤمنين من أجلهم. ولهذا قال تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا، عونا في سبيل الشيطان على حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هذه الآلة التي اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصرا، هؤلاء الجهلة جند محضرون يقاتلون عنهم ويذبون عن حوزتهم، ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهؤلاء الكفار لجهالتهم وانطماس بصائرهم قصروا في هذه الدنيا بمنزلة الجند الذين أعدوا أنفسهم لخدمة هذه الآلهة والدفاع عنها والحضور عندها، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. بعض أهل العلم يقول إن الضمير في لهم للمشركين، يعني عكس هذا القول، فيكون المعنى هؤلاء الآلهة لا يستطيعون نصر المشركين وهم أي الآلهة للمشركين جند محضرون، محضرون معهم إلى النار ليلقوا فيها كما يلقى الذين عبدوهم جزاءهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. وكان الكافر على ربه ظهيرا، يظاهر الشيطان على معصية الله ويعينه عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك. ثم قال تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. تبشر بالجنة من أطاع الله، وتنذر بالنار من عصى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، إنا أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل، والأنبياء جميعا لا يسألون الناس أجرا على يعني على البلاغ، ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. فالأنبياء عامة ونبينا خاصة لا يسألون على البلاغ أجرة، يطلبونها من أموال الناس، يفعلون هذا ابتغاء وجه الله تعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا ومسلكا ومنهجا يقتدي فيها بما جئت به. وما أجمل أن يترسم الدعاة إلى الله خطى الأنبياء، فلا يسألون الناس على البلاغ أجرا، وإن استطاعوا أن يكسبوا أقواتهم من عمل أيديهم فذلك خير لهم، وإن لم يستطيعوا فإن حقا على الأمة أن تفرغ فريقا من أبنائها للبلاغ عن الله عز وجل، والاستفاضة البلاغ بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن من حبس نفسه على أمر من أمور المسلمين العامة فإنه يحمل من أموالهم. أبو بكر الصديق عندما ولي الخلافة اليوم التالي ذهب إلى السوق ليكسب لأولاده قوتهم. إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال إلى السوق، فإني كاسب أهلي لا أدعهم يضيعون. فذهب إلى السوق فقضى فيه سحابة يومه، تعطلت أمور الناس. قال لا والله لا يصلح الجمع بين النظر للمسلمين وبين الصفق في الأسواق. فقالوا له نفرض لك كل يوم ما يكفيك، ففرض له كل يوم درهمين. فعاد إلى أولاده ليقول يا أولادي بالأمس كنت أنفق عليكم من مالي، واليوم أنفق عليكم من أموال اليتامى والأرامل والمساكين. وعندما اقتربت المنية به قال أشهدكم يا جماعة المسلمين أن أرضي التي بمنطقة كذا هي للمسلمين بما أخذت من أموالهم، وليتني أخرج منها كفافا لا علي ولا لي. قال عمر لقد أتعب من بعده. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. كن في أمورك كلها متوكلا على الله الحي الذي لا يموت، لا تعتمد على قوتك ولا على جهدك ولا على علمك ولا على خبرتك. نعم، إن كنت في مقام الأسباب أحسن اتخاذ الأسباب كأن الأسباب هي كل شيء، فإذا فرغت من هذا فجرد توحيدك لله عز وجل، واجعل توكلك عليه وحده، وكأنك لم تأت من الأسباب بشيء، لكي نفرق بين التوكل والتواكل. التوكل أن تعقل ثم تتوكل، أن تتخذ الأسباب وأن تحسن اتخاذها ثم تتوكل على الله عز وجل. ونبينا ليلة الهجرة كان أعلى الأمثلة وأنقاها وأصفاها وأظهرها وأبينها في الجمع بين اتخاذ الأسباب من ناحية وبين التوكل على الله جل جلاله. اتخذ أحسن اتخاذ الأسباب بأقصى ما في وسعه، وعندما دخل الغار وجاء المشركون إلى باب الغار وقال أبو بكر لو نظر أحدهم من تحت قدميه لرآنا. هنا يأتي مقام التوكل. نحن فرغنا من اتخاذ الأسباب كاملة، في هذه اللحظات نقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأعمى الله أبصارهم جميعا وعادوا مدبرين، ومضى نبينا إلى سبيله. موسى عليه السلام عندما أوحى الله لي أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، فخرج ببني إسرائيل، واستشعر ذلك فرعون فخرج خلفه بجنوده فأتبعهم فرعون بجنوده، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو وراءنا، إنا لمدركون. يأتي مقام التوكل. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحانه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الأول والآخر والظاهر والباطن، الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم رب كل شيء ومليكه، سبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت. اجعله ذخرك وملجأك، وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه، إنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس. لقي سلمان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض فجاج المدينة فسجد له، قال لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت. لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت. فهذا التوكل. أما التواكل أن تقصر في اتخاذ الأسباب وأن تتجاهلها وأن تستدبرها وراء ظهرك ثم تزعم التوكل. والإنسان في حياته لا ينتظر أولادا بغير زواج، ولا ينتظر حصادا بغير بذر. لقد أمضى الله سننه، أجرى الله سننه في كونه على ربط الأسباب بمسبباتها. فأحكم اتخاذ الأسباب وتوكل على مسببها جل جلاله. اعقلها وتوكل. وسبح بحمده. وقف هنا، اقرن بين حمده وتسبيحه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. كلمة التسبيح سبحان الله تتضمن أصلا عظيما من أصول التوحيد، تنزيه الله سبحانه عن العيب والنقص والأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة. أصل الكلمة لغة من السبع، وهو البعد، من السبع وهو البعد. فتسبيح الله جل جلاله إبعاد القلوب والأفكار عن أن تظن به نقصا أو أن تنسب إليه شرا، وتنزيهه عن كل عيب نسبه إليه المشركون والملحدون. نعم، قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. سبحان الله عما ينسبه إليه المشركون من الولد. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. زعم المشركون أن الله تزوج من سروات الجن فأنجبت له الملائكة. سبحان الله عما يصفون. ما أبعد الحق جل جلاله عن هذه الظنون الكاسدة والأوهام الفاسدة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قراءته في صلاة الليل إذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح. سبحان الله، يقول ابن عباس، تنزيه الله عن كل سوء. جاء رجل إلى ابن عباس قال: لا إله إلا الله نعرفها، لا إله غيره، الحمد لله نعرفها، النعم كلها منه وهو المحمود عليه، الله أكبر نعرفها، لا شيء أكبر منه، فما سبحان الله؟ ما معنى سبحان الله؟ قال: كلمة رضيها الله عز وجل لنفسه وأمر بها ملائكته وفزع لها الأخيار من خلقه. فسبحان الله تعظيم الله جل جلاله وتنزيهه عما لا يليق به من الظنون الفاسدة والأوهام الكاذبة. ما معنى وبحمده؟ سبحان الله وبحمده، الجمع بين التسبيح والحمد، إما على وجه الحال أو على وجه العطف. التقدير: أسبح الله حال كوني حامدا له، أو أجمع أسبح الله وأحمده. حافظ ابن حجر يقول: وبحمده الواو للحال والتقدير، أسبح الله متلبسا بحمدي له، أسبح الله متلبسا بحمدي له، أي محافظا ومستمسكا من أجل توفيقه. وقيل إن الواو عاطفة والتقدير أسبح الله وأتلبس بحمده. بمعنى سبحان الله وبحمده أن الواو إما أن تكون على وجه الحال وإما أن تكون عاطفة. على وجه الحال أسبح الله حال كوني حامدا له، أو أن تكون الواو عاطفة أسبح الله وأحمده. هذا معنى قولنا سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يقول الخطابي، أي بقوتك التي هي نعمة توجب علي حمدك سبحتك، لا بحولي وقوتي. كأنه يريد أن ذلك مما أقيم في سبب مقام المسبب. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فاعبده وتوكل عليه، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ثم قال تعالى: وكفى به بذنوب عباده خبيرا، بعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعزو عنه مثقال ذرة. هذا المعنى مهم جدا، دقيق جدا. لو علم الناس، لو علم من يتخوض في أموال الله بغير حق، لو علم من يتخوض في الدماء بالباطل، لو علم من يتخوض في الأعراض بالباطل أن الله مطلع عليه وأن الملائكة تحصي عليه حركاته وسكناته لانكف ورعوى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما نخفي عليه يغيب سبحانه. ثم سبحانا يليق به وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أحصاه الله ونسوه واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل سطراه وأنت لاه تلعب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الذي خلق السماوات والأرض الله جل جلاله وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش أي توكل على الحي الذي لا يموت الذي خلق بسلطانه وقدرته السماوات السبع فارتفاعها واتساعها والأراضين السبع في سفولها وكثافتها في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه استواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم استوى على العرش يدبر الأمر ويقضي الحق وهو خير الفاصلين ثم قال الرحمن فاسأل به خبيرا استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتدي به وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما قاله فهو حق وما أخبر به فهو صدق وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه فما وافق أقواله وأفعاله فهو الحق وما خالفهما فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أو كما قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أو كما قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه في أوامره ونواهيه فاسأل به خبيرا فما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في واقع الحال كما أخبرك به وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ينكر الله جل جلاله على المشركين الذين يسجدون لغير الله لأصنامهم وأوثانهم وأندانهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن لا نعرف الرحمن كانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن وقد وقع ذلك مرة يوم الحديبية عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أما الرحمن فلا ندري ما هو لا نعرفه لكن اكتب كما كنت تكتب من قبل باسمك اللهم ولهذا أنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فهو الله وهو الرحمن وإن جهلتم وإن جحدتم وإن تكبرتم وإن سخرتم فالله حسيبكم وسوف ترجعون إليه فينبئكم بما عملتم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن لا نعرفه ولا نقر به أنسجد لما تأمرنا لمجرد قولك وزادهم نفورا إعراضا واستكبارا واستهزاء وسخرية أما المؤمنون